بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السابعة من سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. القرآن الكريم كتاب متشابه المثاني. في الآيات السابقة حدثنا الله جل وعلا عن البررة بوالديهم الذين يدعون لهم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إن البر بالوالدين من أجل الأعمال الصالحة وأفضلها وأنبلها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي المقابل فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. لكني أذكر الآباء بأن الله كما أوصى الأولاد بآبائهم أوصى الآباء بأولادهم. الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، مائل لكل ما يمال به إليه. إن عوده الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عوده الشر وأهمل وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ابن القيم رحمه الله يؤكد على هذا المعنى فيقول: لقد قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فكما أن للأب على ابنه حق فللابن على أبيه حق. فكما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر فساد الأولاد إنما يأتي من قبل الآباء، من قبل إهمالهم لهم، تضييعهم لهم، ترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، أضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا، وفي حديث ابن عمر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وطاعة الوالدين واجبة في كل ما أمر به مما لا مضرة فيه على الولد ولا معصية فيه للرب جل جلاله. بعد أن ذكرت الآيات الكريمة وردت فيها الإشارة إلى الأولاد البرى الذين يبرون آباءهم ويدعون لهم، عطفت الآيات بذكر حال الأشقياء العاقين للوالدين، فقال جل من قائل: والذي قال لوالديه أف لكما، عام في كل من قال هذا من الماضين ومن الحاضرين ومن الآتين إلى يوم القيامة، والذي قال لوالديه أف لكما. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف بل مردود، لأن عبد الرحمن أسلم وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه، ولا ينزل في مثله أنه من الخاسرين. لا شك أن العقوق محرم، ولكنه دركات، ولا والكبيرة منه ما كان فيه أذية بينة للوالدين. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. فهذه الآية نزلت في كل عاق لوالديه وكل من كذب بالحق. أف قال لهما أف لكما، وبهذه الكلمة يكون قد عقهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لقد يعني روي أن مروان بن الحكم كان يخطب في المسجد وكان أميرا لمعاوية على المدينة، فقال فيما قال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فوقف له عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أهرقلية، إن أبا بكر ما جعلها في أحد من ولديه ولا أحدا ولا في أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال له مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ وهذا مما افتراه عليه وكذب به عليه عندما أراد أن يشوهه في هذا المقام. سمعتما عائشة وهي في سترها من وراء حجاب قالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا، كذبت، ما فيه نزلت، لكن نزلت في فلان ابن فلان، وسترت رضي الله عنها ولم تذكر فيما نزلت هذه الآية، وذكرت أن الله ما أنزل فينا إلا يعني آل أبي بكر إلا العذر، أنزل الله عذر عائشة، جعل الله براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. إذن كان هناك تقاول ما بين عبد الرحمن بن أبي بكر وما بين مروان بن الحكم. عندما قال مروان: إن الله أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في ولده يزيد، وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر، قال: لا، بل سنة هرقل وقيصر، جئتم بها هرقلية، تريدون أن تبايعوا لأبنائكم. وفي رواية أنه قال له: كذبت والله يا مروان، لا يكون ذلك، لا تحدث علينا سنة الروم، كلما مات هرقل قام مكانه هرقل. فيعني هذه هي القصة. وأمنا عائشة تقول: من وراء حجاب، ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج أبعث وقد خلت القرون من قبلي، مضى الناس من قبلنا لم يرجع إلينا منهم أحد ليخبرنا بما كان له بعد موت بما حدث له بعد موته، أتظنون أننا سنبعث وقد ضللنا في الأرض وصرنا ترابا وعظاما؟ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهما يستغيثان الله أباء وهم يرون ضياع ولدهم أمام أعينهم، يستغيثان الله يسألان الله في إلحاف وضراعة وإلحاح وصدق أن يهديه، ويقولان لولدهما ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يستغيثان الله، لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. أما الاستغاثة البشرية فيما يقدر عليه البشر فيما بينهم فلا بأس، تستغيث بالشرطة كل 911 هذا لا بأس به، توجد هيئات إغاثة لإغاثة المنكوبين والمأزومين واللاجئين والمشردين لا بأس، كل ذلك لا بأس به، هذا فيما يقدر عليه البشر فيما بينهم. أما فيما لا يقدر عليه البشر لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فليسجد من شاء ويركع وليجث الناس على أربع إله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكفرة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الخسران النهائي الذي إن حدث فلا فوز بعده. فهذه الآية جنس يعم كل من كان كذلك، كل من قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، والوالدان يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، إنه الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. والله جل وعلا وصف المسيح عليه السلام، أنطقه بقوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إن حسن العهد من الإيمان، دائما نقول للأولاد للأبناء الذين لديهم آباء في مرحلة الشيخوخة، إن آباءكم في صالة الترانزيت ينتظرون النداء الأخير لكي يلبوه، فبادروا إلى برهم، بادروا إلى الإحسان إليهم قبل أن يخلو منهم المكان ولا تبقى منهم إلا ذكريات، بادر قبل أن ينفد الرصيد، بادر واجعلهم يختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من السعادة ودفء الإقبال عليهم والإحسان إليهم والحنو عليهم قبل أن يخلو منهم المكان فتصبح من النادمين. أنت الآن في شبابك وفي عنفوان قوتك وهم في مرحلة الضعف والشيبة، وغدا ستصبح أنت المسن الكبير العاجز الذي يحتاج إلى بر أبنائه به وإلى شفقة أولاده عليه، فكن العكاز لوالديك فيما تبقى من حياتهم، وهي ومضات قليلة ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.